الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. أم بابا بريتيلا بابي لبردي وهروها بشكردن لا خلق سفيه جاهل نزان كان. العفو لأصلة للزبان عربية يطلق على خالص الشيء وجيده، ويطلق على الفضل الزائد. ما يأتي بابا أين الكام حديث؟ حديثكي باشا إما وابو درسي بيشو وقشنا أبينا هاين بابي الحلم والأنات والرفق. بابي نرمون يعني باس ما كان مقدميك وان باس كان لدرس كاني بيشوا قشنا. وحديثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد بيابيكي دشتكي. أعراب بريتيلا دشتكي خلقي رشوك عشائر. أعراب بزب عربي دشتكي نالن أعراب. عشائري كي كرديش بيوتري أعراب، عشائري كي فارسيش بيوتري أعراب، خلقي كي أودشتا وات أعراب تايبتنية بشيوا، أعراب تايبتنية بعربوا بريتيلا خلقي دشتكي. أفرم بالا أعرابي في المسجد بيوتري كي أعرابي ميزي كلم زقوتا، يعني أما بيتان الله كعرب لك آستيكا بون لدوا كوتوية بتايبت أعراب كان، يعني أعراب كان خلق دشتك يكاني وعربة لاتش آستيك من لدواك وتوه ولاتش آستيك لنا زانينا، يعني جاري وهي كابرة لا لا لا أو دشتا أجي حيش لباري إسلام ونازاني. والله بيستو ما نيزاني ولا ويه بياو تشو لا يخيزان خوي بيخوي بشوه واشتي سيرتر وسيرتر إيش ما بيستو بويا كسيك تصور كان أستي ثقافته تيجيشني أو النبي بيته ناو مزجوت وميز بك عميز ناو مزجوت أفرمي. فقام الناس إليه خلق أستن وكبلي بش نجيه بلا ما ريبدن ليقعوا فيه. أفرمي ليقعوا فيه بوي بش نجيه بوي ليبدن. فقال النبي قصيف يبكن يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وازل بينا وأريقوا على بوله وأوكن ميزكيا سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. سجل شيء بريتيا لدلوك بربي لآو بريتيا لدلوك بربي لآو ذنوب يشبه ما شيء واسه دولك كبربولا أو بيبتري سجل يا بيبتري ذنو. فإنما بعثتم ميسرين يا ونيردراون كار آسان كربن بوخلق ولم تبعثوا معسرين. ننيردراون كار جران كربن بوخلق شل سر خلق جران كان. طبعا حكمة الزور تيا يا بيا عمر صلى الله عليه وسلم خالد سر بين نجبا بيا ونابري حكمتي يا كم اگر ام پیاو میز زکی پی بریا خراب بو انسان میز ببرت برینی میز خراب لروی حتی لروی پزشکیو دو کابرا میز کرده بو نل سوچی او مزگوت میز کردوا تنها او منطقی پیز کردوا. اگر تو بچی بخری تبانی او توریکی او سام میز زکی چی بده پرشو بلاوا کا بشوینی کیترا مدو مفسده. سی بنرمی برخورد کد لگالیا دلی را کیشی تماشاقي كان مصلحتك بدي هاد المكارة. أمش بريتي لو كإنسان كوتا ناو دو مفسدة و سوكا كيها ربجيري نقول ساكي إيش دو مفسدة ماني مفسديك أو توزا بيزبي مفسديك زياتر بيزبي ویلا یکی بابر دوام بیله سر میزه که خوی. امشتهش آبی بتهایبتی گنج بفیری بیلم زمانه بتهایبتی. یعنی خلیفه دیت لای مالک الله باک عبا بروخیانم. لسر بنای ابراهیم دروسی کمو حدیث صحیحی لسر لبخاریاتا لمسلم هاتا پیغمبر فرمی علی صلی الله علیه و سلم ام بنای ابراهیم نیه بنای جاهلیت نفقه کم بوا دسیان نچوا پاره حلال یا نبو بابلم لپاره حلال دروسی کنو بعد در بیر منم لسر بنای ابراهیم حنیفی دروسی کمو تی نه بابی کمو تی نه دوایی کعبه آبیت قالت بدس پاشا کانه و هر کسی هاد شکر دسالات بو کز نمینه توی دوای تو لوچه پاشا یا بیار قیل تو یا او بونم نه اما یا کان لوچه دوای او بون نکومله کی تردن و بودوای من عباس یا کانات دشمنی اون او سال قاری تو تی روخینه با نوعی پیش پیک و ها کذا کعبه آبیت قالت بدس یخال کان و یا کعبه تا است هر کسی بیت دسالات در کعبه هر کعبه کی خویتی و خوی ما سیو دوربینی مالک بو چکه لسردمی عبدالله کوری زبیره کعبه روخان لسر او حدیثانه کعبه دروس کردو حجاج او اندیسان شرین کرول زبیره زبیران لسلات داده هاتن دوباره کعبه روخان دوباره دروسن کو لسر بنا کو نکای ام جهاد دیسان او بیوتو سلام صوتی نکای تلبسه طوا هیته غلطه بود اسم پاپا پاشا د صلات درکان هنی جهل نشته و خو بیت یاری تو باشتره شیخ حسین دایلی تتارکان جوندیکان ان تماشا کن خریکن شطرنج کن خریک تماشا خریکی چی خریک میا خونم سکرانه و خریکی شطرنج او جورشتانه یاری نرد بابلین او زهرانه وانه هنک لدور برکی شیخ طبعا شیخ رحمتی خیلی مهدد بود یعنی حبه کشتن یعنی تهدید یان کردو و هر شی یان کردو و کومل خلقی لدور بشه حسام رحمتی خیلی الو تیان با رگریان لیب کین نیلین او کارب کوم سینا ویل یان ک اما نه اگر می بخون و خراب بکن بس بو خو یانم می بس بو خو خراب نرکا بو خو خراب اما بیلی کی سرخوش نبی ته بری ته خلق خلق کوجه لبین کشتن و می خوردن با می کی بخاتو لپیا کشتن باشت ام فقا زور زر ربو گنجبیت حرص بارك الله فيك حرص دقيناك حزك حق نم حق برز بي نا حق كبو بي بلي اما بيسي بحكمته بيسي بدانايه بيسي بنرمونياني بيسي بحلمه فانما بعثوا ميسرين بو امنكين او بو كاراساني ندراو كابرا نازاني دي رحمه بيلها غاليه يشكي بو آسان كا يو بو نير دراو نقل كا لسر خلق قرص كان بيش نقش خلقا و بكان شر لغل خلقا لسر او هلاني كا انجام يدا جال الروايات ترهاتو على ام بياو تويتي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا خويا بس رحم لمنو محمد كي رحم لكسرنا كي خويا بو شكا دواي ميزاكي هاد بلايوتي يا هذا ان هذه مساجد امشي انا نمز قوتن بجنجاوني الا بو ذكر وتسبيحات واوان النبي بيادي اخوان النبي بو ناش ميزي تياك بيني ام بياو بم اخلاق برزا بم زمان اخو شخص الى بركه واواني ترتورب لي وخرك بشنك جيو ليدا اوبكن تي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد تخويا بس رحم لمن محمد بك رحم لك كسرنك عربي دشتكيه أما أخلاق جواني لبيغمري خوابيني عليه الصلاة والسلام لابد يعني من حسن الخلق بارك الله فيكم لابد من حسن الخلق روشت من جوان بي لوانية وكنت بقول لبابي دهاتو باسكين لوانية توش من بيته توش خلقي جاهل وخلقي نزان خلقي كتينا قالت الله مزورت باعتيادي صبرت بيلا قالي لواني ببيا يبلا يوش تواني بتمنيك اشتاكي بيا يبلا يحارينا بيلا تبيا صبرت بيلا قالي لواني اللي خد من التر قصب كي درسي بديت وياتي جيني ياشتيكي بو باس كي حالينه تينا قال صبر بلا قال ما تشوق جيه ما كربني تو بي مشكي تو بي دماغي تو هر هر مشك دنيا نا انما بعثت ميسرين ولم تبعث معسرين وعن انس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فرميتي كار اساني بكن بخل كار جراني ما كان بخل بشروا ومجد درب ولا تنفروا خلق مره خلق الرتين مبن خلق مرتين الذين هي خلق الرتين هي خلق الذين دور خاتم هي خلق الدين دور خاتو فستيرك تنلفكم مالي أراكم عزين يعني شيء مالي أراكم عزين أبي نم برتواز الدانشتو هو بستيرك أما هو بوشي برتواز الدانشتو هركز يقول شو إن دانشتو كسي لولا دانشتو كسي لولا دانشتو كسي لولا دانشتو أو باشنية وكو هدي إسلام مسلمان النبي لتنشت يكو دانشت لتنشت يكو دانشت نقهر كسيك براتو السوشي كي مزقو تكو دانشي أفرمي يسيرو ولا تعسيرو كار آساني بكن وكار قراني بكن وبشيرو مجددر بن وخلق رتين مبن وتابتي إسا بلا كان لم زمان زور بي سيمان با أويا خلق رتين نبين خلق نرتيني خلق نرتيني خلق لدعوة دور نخينو خلق لإسلام إسلام لبرشاو خلق نخين براك يخو كاتي تندبي لقال كسيكا أشتقجي كسيكا كفر أوها باوشي بكردوتو علماني ملحيدة كان أوها باوشي بكردوتو بارا أخانا بردسي نرم بلا ضلي هل هنا آوري لا داوة أو قنجي إيمان وتقوى قرتو يتي خواناسي قرتو يتي نار تو كاتي أروي تقجي ودو قصي انتوني لقالكي روكات أولى تو سببي تو سببي كفرك أبي سزا وعقوبي أو هيا بلان بيجوري أوجبه تو هيا شو كتو سببي كفرك أو كسي بويا بشير ولا تنفير بل قيل سلوي ك حلمي في أغمري خوايتي نرمني يعني في أغمري خوايتي عليه الصلاة والسلام شن بالرحمة لقل أمتك يا إخوي وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق رفقة يحرم الخير كله هركسي لنرمونياني بيبجبي لحرشي خير بيبجبه وكأنه همو خير لنرمونيانية هرشتي لنرمونياني تيانا بي خير كيشي تيانا ما چن جوانا إنسان لغلق خلق قصي نرم بيت خلق زور هيا قول قصي أتورد أرد الله كسي أرد الله إمام مصاي قول إن المقصة كان يقول الله والله من نمزان يتعي سلام شتوات نمزان ينبان غازي أو تاني أقر وات أشهدو من أو ربازي أو ربازي أو أقر مبر بول بروي نرمي كي يبيني قصة خوش كي يبيني يبيني طليب ويكاتوا زور قرن قرن نرمي لغ الخلق هل بويسا ما شاك أفرمي هركسي لنرمونياني بيبجبي لهمو خير بيبجبوه وتمان يعني همو خير لنرمونياني يعني. نرمونياني نميني خير يجنيه لا الشر يجبه نرمونيان بي لا الشر خيب أولا نفري وغلوظ عليهم تون بن لغل كافر كان باشا بوت هيا داد لملي أو سابي قوي بوري لوتي بوري دسي بوري بنجا كاني بوري أطواني أي حديثة كما نخوين حرام مثل كردن كتاب توحيد بخير من حرام مثل كردن كواتا هل بودني لويش يعني كافر كش أكوجي بودي لملي شيخ حسين بن تيمية رحمة إخوائي اللي بأفرمي الرحم تلين الشوازي كشنه وتبدأ اللي ملي بلان بركة يكجر روح أسبيري وطوه يكجر طوه يكجر أمريت أما ورد زامالك ورد كزيقيا قاتي ببرو ها لبدأ لملاكي وآزار وزحمة مينتي تأمريت زورنا راح تجي هل بي زور جار هاي بونو نئسة لسوريا بونو نئسة لسوريا يعني زال مكان كسك ناكوشو هاي قريتش بيكا وشقو جاري سبحان الله أنا تامينيو جاري ورد وردي أكا خيو كاتا بيني خاتا برخور أقرنا تشويني كيو أقرنا تقجي ومريشي آوة دس أكيشي أنا تامينيو العراقي خومن لمذهب آياتي لبري مذهب إلو جوازة إقري وواي في أكا يعني كواتا الرحم جي يجا بدل لملي لكل يتوطه يعني بويا شيخ الزام رحمة إخواني بأفرمي برحم ترين شيء حتى لا شر لغل كافرة برحم أنا يكو شيء سباري غلظت سباري تون خواهي برقافة وغلوظ عليهم غلظت ورحم دش بيقنين بوكو شون باوكيك أدالك الرقي الرحم هي أنا غلظتي هي أنا أما إسلام بعكس قصكي هولندي في رئيس فرنسا كي وشي يا اما برابر بد بج مكان ما رحمناكي رحمناكي ما اسلام برابر دج منك يجي رحمي لنا بري لقل دج منك يجي رحمك هي سرباري غلظت کشون باوکی دست برد زک ادالم نه علاقی و کشون دکتری چاقو گرفت دست و زگی نخواشه که اگر لیدای لیند و رق اگر دکتری رق نبی اتوانیش لیواب که ابوی هنی تخصصی اصلا زو عفرتی زودیه زور که من تخصص عفرت تحمل نه که هنی آوشتان بله من ول دهان لهنی تخصصاتی را عفرتی تیا زور لبواره کنی طب او غلظت ل عفرتانی او ناسکی عفرت ناسکی تیا پیاو غلظتی تیا او غلظتي تيا بالله انت ما شاشه غير شيء كاشار سريك كواتا رقيه غلظته لغير رحمته اسلام ما ويتي تيا غلظته لغير رحمته عن ابي هريره ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قلت يا رسول الله نصيحتك قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فردد مرارا يعني شيء يعني كابراوتي دوباره نصيحتك وتي دبارتي لا تغضب وتي نصيحتي كتر وتي لا تغضب او يعني فردد مرارا قال توتي تورنوا الشيخ سعدي رحمه الله بالله شرح الربعين وهي فرميه ام حديثه جماع شرمان بي الله كوكروي شركان جي توري ما مصا طلاق مخالده والله توربو ما مصا دام لجنكم بو والله توربو ما مصدام لمن على كم سقد بو ولا تربو أو بو ولا تربو أو مكر ولا تربو لمدرسة درشوم ولا تربو كابلة در تربو لمدرسة درشو هذه لمدرسة هنا يتر دواء يدو سي صال أو ساكي في دامركي أو تم زاني وتيشه الله يكي كردو بويا كابلة تورا أبي تاوانكا تورا أبي نسبو حرام با بويا سرنجامي يا باب الله كو كروي شركان بريتي لتوري لا تغضب لا تغضب يعني شيء لو جه مود انواع حال من رسول الله فلا تورمبا نانا او معناه يحل ثاني يعني شيء لا تغضب يعني اوش تانمك ابيت ما يتوري شكا توربون شتيك لدسي انسان يكاد تور ابي قالت له بي كوات في الاسلام داوشتك لنا قال لدى صلاتي تو النبي اسلام بما ناله تورم ابن اسلام دعي اوشتان او هو كاراني ما يتوربون لخماني دور خينا واضح ابرا كان اوشتان ما يتوربون لخماني دور خينا اوشتان وما ليا كان هرمونيان بين لخمان جيبا جيكي وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء خوي قولت شاكي وشاكا كردني لسرا مش لانه سيبا يعني شيء يعني لها مش ديك خوي يقول اللي سرت وين وسيب كتب يعني شيء كتب مش معناته ليلى يعني فرض يعني خوي تعالى فرض الاحسان كتابش كتابي قدري معني كتابي شرعي معني ليلى بالنسبه كتابي شرعيه يعني خوي يقول الشرع عن بويداناون خوي يقول الشرع عن فرزي كل دول سرتان كتشيب كان كاحسان كتشاكا كارب لها مش ديك لها مش ديك يعني لقل من الله كيش معاه لقل جنك كيش معاه لقل طلب كان مبلي لقل لدكان كان مبلي لقل مشتري كان مبلي على كل لقل حيوان حيوان دارم على كل شيء دزيك هي ان دزي كردوا تشاق من لقل دزك على كل شيء كل شيء لا زرا مشتي اقر دز اتير دس يبرن بزين بي فيها يا بابلم احسانا بي لقل دز والله باحسانا بي عيل عبدك كويلي احسانا بي على كل شيء الله اكبر كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم من منيب قاعدك الإحسان إلى كل شيء إذا قتلتم ككسيك تنكشت فأحسن القتلة فعلا اسمها هيئة يعني بهيئتك جوان بكجن شتيك تنكشت بهيئتك جوان أقر كشتان بهيئتك جوان بكجن يعني لشر لحد فأحسن القتلة حد يخواجه وجيناكي إحسان قتلة أمش بلقي لسروي أوانيك فيديو كان بالله وبيته على أساس حد إخواجي بجي كان كتكية كابراد ذيكر دوا فيديو كيتان بيني وأنا دسي دا أنا بيوريته ليه دا كل تقوكا شم شيركا ليه دا ليه دا نابري ليه دا نابري ليه دا نابري سبحان الله كتب الإحسان على كل شيء كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أجر كسيك تان كشت بجواني بكجن أما أجر شربوا أجر حدوا وهما شواس وإذا ذبحتم كسيك كحيوانك السربرن فأحسنوا الذبحة بشواز لك جوان سري ببرن لو شواز جوان أنا سري ببري شاقوك تيجكي لو شواز جوان أنا حيوانك تري لبرشاو دورا خيتو ناجي دو حيوان سر ببري أو كانوا برشاو كانوا سر ببري الحديث هاتوا فرمي بعد دو جارني كشي دو جارني كشي جاري كان برا الرفيق كي ببرشاو وسر ببري أو كشتوتا حديث صحيح إلى سر عنده علماء فرمي صحيح فالبعد دو جار حيوانك أنا كشي يعني جدو جاري كوجا يعني تو جاري خد سري أوري دواي أوسا أو جاري كوش نكاي يستجب برشاي ورفيقه كي تسر بالرواية يعني دو جاري وكو دو جاري بكوجي خو حيوانك بس وتي وتيان بيزمانة بس يعني نبي عقلة حيوان أجر بعقلة وتي وتي شيء دي من بيتشو كيدا أجر بعقلة بتشي خو يجيني وتشي أخوا حموش دي عقلي هي حموش دي وليحد أحدكم شفرته شقو كان تنتيشكا وليرح ذبيحته باسر بالراء وكي رحد بس رحد بدل ملي بوي خيرا دادي سري ببرو نجاتي دا سيكا وليرح بارحتي بك نجاتي دا سرحت سرحت بك نكبي هيني وبيبا وبي هيني وبيبا ونايف الريو أما لأقل أخلاقي مسلمان الناك بجي هذه تخوابين بلين ديني كترتان بيني آوا دينه ترشكبه نكم دينه دينه الناس نكم دينه نا والله نبخوا ام نص لهيج كتابي كي بيروزو او يك بيرو كتابي بيروزو لهيج كتابي كي اسماني بيرو كتابي اسماني لهيج كتابي كي ارزي ولهيج نظام كان يبيني قسم بخوا بس للقران والسنه دي عن عائشه رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم سربشك نكرة ولا بين الدوكارة قط هرجيز إلا أخذ أيسرهما إلا آسانك يا البشاد يبرتي إلا منهج التيسير أمر الله واقع دو جور منهج معنى منهج التيسير بل كسي منهج معنى ربازك تيسير هي هر بابتك أهيني إلا قولي لسر حلالتي هي هر بابت يكتب بميش نادي نورز حلالة فتواي هي موسيقى حلالة فتواي هي تيك الله حلالة فتواي هي أوهم آفرة قرة سرة آنا درجي حلالة فتواي هي إيتر أما شانوية وأما أفلام وأما فيلمي تركيا وفيلمي نازان صينية وشينية كورية وأما فيلمي إيرانية فتواي هي فتواي هي هر همي دستكوي ایتر بیتیرو با شطرنج و با نرد و با یاریکان و بیتیرو با کراتی و با کنفو و بیورو با اما شب نیم انا حرام بن که باسی اکم دانه با دانه والا من نمونه یعنی لهر موضوع اک لو موضوع عنه اکم مشتو مرید لسره ایلا دائما آسانه که بردو منهج تیسیری پیار بیرو با او با تکانی تر مسائلی شان و مسائلی او تمثیل کردن تمثيلي بيغمبران تمثيلي صحابة فتوى هي درس شرعي هي شيء يعني يتدل مسألة فقهية كان ما يقرأ وبعض في مسألة فقهية كان يتدل هرمكا هم مسألة شائعية كان وانيك قيل وقال يزول السر منهجك يتري شيء الشدة هر موضوعك يتري إلا فتوى حرامتها بدسيب هر موضوع تو مش قد يبلا شيء الله حرام إلا إذا حلال إني فقير هو كجون أم حرامنا ناسي مش حلالنا ناسي طبعا أما منهجش خلق كاني معروف إنه أنا كراب رأيتي أما نهجاك لو أنا محمد عبدا غفر الله لنا وله لو أنا لو بيشش جمال الدين أفغاني وأهلها شيخ شلدود رحمه الله أخالي مولوي جبوري وأهلها أواوكو كونا كان أروا شيخ محمد رشيد رضا رحمه الله أو ين باشتر الله لها ميان ويتر بير أخوار الشور رويته أو أنا تاوكو إستا قرزاوي وأمانه كيتر هرشي كده غيرك فتوى كأنه حاسر يتر أماني لا يخو من بازنا كم أميان هرشي يانو دلنيا من لقرزاوي وريان قلتو أو بخيبرو بأزمن بيتان دلن هرشي يانو إلا لقرزاوي وريان قلتو خواهي دايتي بدا أو أكو خبره يخو مين أكو خبره يخو مين هرشي يانو الفتوى يكيان دلن موضوعك إلا لو وريان قلتو كاميان زور بتمنه وقوري تأويان زور قنجة وتي فلانش الحلالة إلا لو وري قلتو ويركز أي ڕدێکی علمی و زانستیانەی هەبێ لەسەر کەسێکیان پێم باشە خۆی بە قەرزایی و مەشغولکە زیاتر بەمانە خۆی مەشغوڵ نەکات چونکە ڕەدی ئەو ڕەدی ئەمانە لێرەش مەنهەجێکی تروانەیە مەنهەجی چییە مەنهەجی تەعسیر و تەحریمە هەر بابەتێک یعنی قەولیان برتێ لە حەرام ئەوە چی حەرام ئەوە چی حەرام ئەوە چی حەرام ئیتر ئەمانەش کێ ڕابەرایەتیانەکات زۆر جار ئەوانەی کە هینیان پێوترێ أماني كزوجة تكفير كانوا وبي قتادة وأبو بصير وهاو شيء وكان يعني لو أنك لعالم إسلامي ما ويك كتب عنها وهني أتباعه وأنا عنها نشاط علمي كمتر بلام أتباع حماسي بره ومنهجك وسطها منهجك وسطها أو كسيدي بدليل وبلغ كان كان بجوري دليل وبلغ كان ترجيح هذا وآسانك هذا بجير حتى وكو ما حد يثافرني إلا ما كان خلافي نصبت أما نزل الشيخ محمد بن ناصر الألباني رحمة الله عليه والشيخ من باز رحمة الله عليه وهروها غير أولى أهل علم معاصرين ولا مرد وكان ولا زند وكان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه لم هو زعانا معتدل جاري وهي علينا وحرام جاري وهي شغلين فلان حلال حلال جاري حرام جاري علينا حرام بيقولي بلقوا دليلك أفرمي في سرفش نكرة ولا بين دو كارا إلا آسانا كاني هل بجاردو بس بمرجع ما لم يكن إثما بمرجع تاوان نبيت بس تاوان نبيت حلال أبوت أبوت اللي بيرم شو باسي مسائل مال يكان بكم مسألة الربا يكان مسألة الربا يكان بنوك ربوي أو جورش لعني كحياة تتجسبون للسعودية بنوك ربوي هي لإيران هي لمبلغتان هي خب فتواي كي أمانة هني أنا دكتوران بسبوري شريعة أنا متخصصة لبنك كم وظفة يشي بس بريتيا لاستشارات شرعية أفلانش بكين على الله حرام فتواي بودا مجامع فقيل عالم كوبيتو الله فلانش ده حرام أو هني نية تكيف فقيش ده معناه أنا علمي أنا أقرن ونبي لقي فاني خوي هذيك هكا دريك او حلال او تو جو قصي كزم دنا وحفاتي بوكا تخريجاتي بوكا لصر اصولي مذاهب كان اصول علماء وكو بن البيع المنتهي بالتمليك الشراكه او الشركه المنتهي بالتمليك وكو موضوعي بن مرابحي معاصر كوكو مرابحه كونكي علمانيا وبيع تورق او بيعاني تلك الكتب كتبي علماء باسكرا والبتابة لمسائل مال يكان ما لم يكن إثما بوي لحرش ليك دائما آسانا كلب شرب بس بمرجع تاوان نبيت بس بمرجع تاوان نبيت تاوان نبو جو بقصي كسي جنادي نابل الموضوع عنه جو بقصي خلق بدي أجر جو بقصي خلق بدي أبلا شوني خود بوستي سيري بلغو دليل ما بسم تونية خود بخود بيلي ببي بمجتهد وبروي بلي ولا بو من وار بو الا ما قال مؤهل ب علم شرع علم شرعي وزانياري شرعي كان ذهب الى نحو صرف بلاغه ومنطق قران وحديث فقه تيجيشني خوت وعقلي وزيركي خوت والى اخره لو احكام شرعي يعني كفي يستبو مجتهد هيبت فان كان اثما اجر توان بك كان ابعد الناس منه توان بيه دورترين خلق اليوي دورترين خلق اليوي ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط وبيغمر عليه الصلاة والسلام هرقيز لبرخوي طولين كردوتو هرقيز لبرخوي طولين كردوتو إسانا بيبو خوي من مقصدي خوي نبت بو هيك لو موقف جواننا يتيرن ولا سر من تقم لنفسه قط الله إن شر بدرة بلكو أحد صالي شوار هانا برزايك أبو سفيان فرمي ألي أفيكم عمر الله جواب مدن ألي أفيكم ابن أبي قحافة الله جواب مدن ألي أفيكم محمد الله جواب مدن تروى أذاني مردون ألي أعلوه بل أعلوه بل أعلوه بل وكواية تبلي الله أكبر أعلوه يعني أكبر هبل ناوي إله أكبر سراء وكيانا الله أكبر يعني هبل أكبر يعني أعلو هبل أعلو هبل رسول الله فرمي والله مين هذا ألا تجيبه كان شيء بلين وتي بلين الله أعلى وأجل تم سألك عرفتي بأخوي وابو تجابي مدن بابا زين من برد مقينا أما مسألك قشت أخوة تبارك وتعالى فرمي والله مين هذا تي أنبلا فرمي الله أعلى وأجل من تقم لنفسه قط كابره هاتوا اخوان ان شاء الله لحد دبابي ده هاتوا كات ايريه اي كيشه مليون كراسك اي زاماري اكا يتبسم في وجهي بيها كان يبدا بالرؤيه على بشم دلو بشي اخوا بيدا اي بشم ده الله يفرمانك على برن بشي بدن لمر مالات عليه دو باره وشتر شتي بيها فرمى إلا أن تنتهك حرمة الله الله مجر حرام كان دسيبو برابي أو سابي أغمر عليه الصلاة والسلام رحمي نكر دو بكس أفابلين تعبير جوانتر أو سابي أغمر صلاة والسلام إخوة إلى سربي تولي كردو توا ولا بر حرمة كان إخوة وحرام كان بجواب هاتوا فينتقم لله تعالى أو سابي تولي كردو لبر خوا نقل بر خوي لبر خوا تبارك وتعالى متفقون عليه وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار هولتا بيبدم لسر أويكوا بمن يحرم على النار كي حرام آقر بيخوا أو تحرم عليه النار لسر حرام آقر بيخوا لسر آقر حرام بيخوا يعني أجر لي حرام كراو أم بخوا يا أم حرام كراو ولا سر أجر بخوا هردو تعبيرك هيك معنى إيه تحرم على كل قريب حرام كراو أجر لسرها مو كسيكي قريب قريبا من الناس كذا كان زيك بلا خلق دود نبي خيون تال نبي ها خيون تال نبي وكسيكي دورة بريز نبي قريب من الناس نزيك بلا خلق هين كسكاها ينبي لسرخوبي سادبي لينبي نرمبي سهل او قران مدري والله نايد او بلوكا باوي يقول والله علي ناقر ملت سهل انسان سهل يا مسلمان سهله ابا او كاربكي والله نايك والله ما جالبني والله في مناكري مسلمان سهله سهل مسلمان اسانا بوي رك بابك يبكي هنا دواي سهل هات سر العفو كعفو يعني سهل نامنا باب العفو عفو يعني سهل باب عفوش درس ذاتوش ما خزمتي ويقول هداية من ده بورص وشقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.